ممنوع فللضرورة، يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أنب فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعال فاضلين لا تخف. إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وألغ كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، سبق لنا في الدرس السابق أن تطرقنا لتعريف أصول الفقه، تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، والفرق بين أصول الفقه والقاعدة الفقهية، والفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه. وشرحنا فيما تقدم مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرنا شيئا من فائدة الأصول أو معرفة أصول العلم وقواعده إلى آخره، وشرعنا في شيء من هذه الأصول والقواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فتطرقنا لقاعدة المصالح، وأن الدين مبني على المصالح، وأن المصالح تنقسم إلى ثلاث أقسام: مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. وهذه المصالح بخلاف المصالح المرسلة التي سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها في أدلة الشرع المختلف فيها، فسيأتينا إن شاء الله غدا بإذن الله ما يتعلق بأدلة الشرع، وأن أدلة الشرع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة متفق عليها، والقسم الثاني أدلة مختلف فيها. وسنتعرض إن شاء الله لسائر هذه الأدلة. وتطرقنا أيضا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وذكرنا أقسام التيسير في هذه الشريعة، وأن التيسير في هذه الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، والقسم الثاني تيسير عارض إلى آخره. وتطلب ذلك منا عندما أشرنا إلى أن هناك تيسيرا عارضا أن نتعرض لأسباب التخفيف، وذكرنا جملة من أسباب التخفيف إلى آخر ما ذكرناه. ثم قال المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم: وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. هذه القاعدة سبق الإشارة إليها، وأنها تتناول جانبين: الجانب الأول يتعلق بالأوامر، والجانب الثاني يتعلق بالنواهي. أما الجانب الأول وهو الذي يتعلق بالأوامر، فيفيد المؤلف رحمه الله أن الأوامر متعلقة بالاستطاعة، وهذه قاعدة الأوامر، أن الأوامر متعلقة باستطاعة المكلف، فيجب على المكلف أن يأتي من الأمر بما يستطيعه، ودليل ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وضربنا لذلك أمثلة، فقلنا بأن الإنسان إذا وجد شيئا من الماء لا يكفي لغسل أعضائه الأربعة في الوضوء، أو لا يكفي لغسل كل بدنه في الغسل، فإنه يستعمله، وما بقي لم يغسل فإنه يتيمم عنه، بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا الصلاة مشتملة على قيام وركوع وسجود وجلوس، يجب على المكلف أن يأتي من هذه الأركان والشروط بما يستطيعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما شكى أن به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وضربنا أيضا لذلك بزكاة الفطر، يجب على المسلم أن يخرج صاعا من الفطرة، فإذا لم يتمكن من ذلك ووجد نصف صاع فإنه يخرجه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أما الجانب الثاني من هذه القاعدة فهو يتعلق بالنواهي. أما النواهي يجب عليه أن يجتنب كل النهي، يجب عليه أن يجتنب كل النهي. والفرق بين الأوامر والنواهي أن الأوامر تتعلق بها المصالح، فما يستطيعه الإنسان يأتي به، أما النواهي فإنه تتعلق بها المفاسد، فإذا كان كذلك فإنه يجب اجتناب النهي، لأن المفسدة مفسدة يجب اجتنابها بالكلية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولأن مجرد الانكفاف هذا ليس فيه مشقة، يعني كون الإنسان ينكف هذا ليس فيه مشقة، وإن كان هناك مشقة فهذه مشقة لم يعتبرها الشارع. وأشرنا إلى هذا الجانب وذكرنا أنه يتعلق بهذا الجانب قاعدة أخرى، وهذه القاعدة هي أن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه، فإذا نهى الشارع عن شيء فإنه يشمل كله وجميع أفراده. وضربنا لذلك مثلا بقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالله عز وجل نهى عن حلق الرأس بالنسبة للمحرم، وهذا يشمل كل الرأس وأيضا يشمل كل شعرة بعينها. وأشرنا أيضا فيما تقدم إلى أنه يفرق بين ما يتعلق بالحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم التكليفي ما يتعلق بالإثم وعدم الإثم إلى آخره، والحكم الوضعي ما يتعلق بالصحة والفساد، أو ما يتعلق بإيجاب الكفارة أو عدم إيجاب الكفارة، وأنه لا تلازم بين الحكمين. فنقول يحرم على الإنسان أن يحلق رأسه أو أن يحلق جزءا من رأسه، إلا أن يحلق جزءا من رأسه إلا فيما إذا كان هناك ضرورة إلى آخره، فإن الضرورات تبيح المحظورات كما أشرنا وكما سيذكر الناظم رحمه الله تعالى. بالنسبة للحكم الوضعي ما يتعلق بالكفارة، هل يجب عليه كفارة أو لا يجب عليه كفارة لو حلق شعرة من رأسه، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فبعض أهل العلم يوجب عليه بالشعرة إطعام مسكين، والشعرتين إطعام مسكينين، والثلاث الشعرات عليه فدية الأذى كما قال الشافعي والإمام أحمد، وعند الإمام مالك رحمه الله على خلاف ذلك إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فاهتهم. سبق أن ذكرنا أن من أسباب التخفيف الجهل، والجهل في اللغة هو نقيض العلم، وأما في الاصطلاح فهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. وإدراك الشيء على ما هو على غير ما هو عليه ينقسم إلى قسمين. نقول الجهل إدراك الشيء على غير ما هو عليه أو عدم الإدراك بالكلية. فتبين أن الجهل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، كما لو سألت شخصا عن حكم الوتر فقال لا أدري، فنقول بأن هذا جهل بسيط. القسم الثاني إدراك الشيء على غير ما هو عليه، هذا يسميه العلماء رحمهم الله بالجهل المركب، وهو أنه يجهل الشيء ويجهل الشيء ولا يدري أنه يجهل، يضع له حكما آخر. ومثال ذلك كما لو سألت شخصا عن حكم الوتر فقال الوتر حكمه ركن من أركان الإسلام، فنقول بأن هذا جاهل جهلا مركبا، لأنه جهل حكم الوتر وألحق هذه السنة بحكم آخر خلاف حكمها. فتعريف الجهل في الاصطلاح هو عدم الإدراك أو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. والجهل هذا من أسباب التخفيف، الجهل هذا من أسباب التخفيف، وقد دل له قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأيضا قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل ذلك على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم، إلا بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل. كذلك أيضا العذاب والعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسل. وأيضا أشار المؤلف رحمه الله في قوله دليله فعل المسيء أيضا إلى الدليل من السنة. ذكرنا الدليل من القرآن، وأشار المؤلف رحمه الله إلى دليل السنة وهو حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاء رجل فدخل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ثم إن راكع إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الأعرابي بإعادة ما سبق من الصلوات لأنه كان جاهلا. وكذلك أيضا من السنة قضية المستحاضة التي جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تظن أن دم الاستحاضة دم حيض، ومع ذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي تركتها لأنها كانت جاهلة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله صورا وأقساما للتخفيف فيما يتعلق بعذر الجهل. القسم الأول إذا كان الإنسان حديث عهد بإسلام، إذا كان الإنسان حديث عهد بإسلام ويجهل هذا الحكم الشرعي فإن هذا من أسباب التخفيف. فلو أنه شرب الخمر لأنه كان حديث عهد بإسلام أو فعل شيئا من المحرمات إلى آخره فإن هذا من أسباب التخفيف ويعفى عنه. القسم الثاني إذا كان ناشئا ببلاد الكفر أو ببيئة يغلب عليها البدعة، أو كان ناشئا ببادية بعيدة عن حاضرة الإسلام فإنه في هذه الحالة يكون الجهل عذرا في التخفيف. فإذا كان ناشئا في بادية بعيدة أو كان في بلاد الكفر ناشئا بين الكفار أو كان ناشئا في بيئة يغلب عليها البدع إلى آخره، فإن هذا من أسباب التخفيف. القسم الثالث قال العلماء ما يدق ويغمض من المسائل، هذه يعذر فيها العامي. ما يدق ويغمض من المسائل قالوا هذه يعذر فيها العامي. القسم الرابع ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله لكن إذا فرط في التعلم فذو نظر فلتعلم. إذا فرط الإنسان في التعلم يعني متى يعذر بالجهل ولا ومتى لا يعذر في القسم الرابع؟ في القسم الرابع إذا فرط في التعلم إقامت عنده الشبهة وتمكن من التعلم ولم يتعلم فإنه حينئذ لا يعذر. يقول إذا قامت عنده الشبهة تردد في هذا الحكم واشتبه عنده هل هذا جائز أو ليس جائزا، هل هو حلال أو حرام إلى آخره، ومع ذلك ترك التعلم مع إمكانه، ترك أن يسأل مع إمكانه، فإنه في هذه الحالة لا يكون الجهل عذرا في التخفيف، لا يكون الجهل عذرا في التخفيف. إذا ويفهم من ذلك أنه إذا لم تقم عنده الشبهة، إنسان نشأ في بادية تكون فيها البدع، يكون فيها الشرك، ولم يقم عنده شبهة أن هذه بدعة وأن هذا الشرك، أنه يكون معذورا. كذلك أيضا إذا قامت عنده الشبهة لكنه لم يتمكن من التعلم فإنه حينئذ يكون معذورا. فنقول في الصورة الرابعة والقسم الرابع متى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا، نقول إذا توفر هذان الشرطان، الشرط الأول قامت عنده الشبهة، الشرط الثاني تمكن من التعلم ففرط، فإنه في هذه الحالة لا يكون معذورا. أما إذا لم تقم عنده الشبهة أو قامت عنده الشبهة لكنه لم يتمكن من التعلم على الوجه الصحيح فإن الجهل في هذه الحالة يكون من أسباب التخفيف. كذلك أيضا ذكر العلماء رحمه الله قالوا القسم الخامس ما علم من الدين بالضرورة هذا لا يعذر فيه. قال وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. هذه القاعدة سبق أن ذكرنا أنها مندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، سبق أن تكلمنا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وذكرنا أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار يندرج تحتها قواعد، وذكرنا من هذه القواعد أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات، وقولهم المحظورات المراد بذلك المحرمات. ودليل ذلك قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وكذلك أيضا إجماع العلماء رحمهم الله بالجملة على هذه القاعدة. والضرورات تبيح المحظورات تبيح المحرمات، لكن اشترط العلماء رحمهم الله لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون هناك وسيلة مباحة، فإن كان هناك وسيلة مباحة فإنه لا يصار إلى المحرم. مثال ذلك هذا رجل جائع عنده ميتة وعنده بصل أو عنده ثوم أو عنده خبز إلى آخره، فنقول لا يجوز له أن يصير إلى الميتة، بل لا بد أن يصير إلى المباح ولو كان مكروها كالثوم والبصل إلى آخره. الشرط الثاني أن تزول ضرورته بهذا المحرم. أما إذا قارف هذا المحرم فإن ضرورته لا تزول، فإنه لا يجوز له أن يقارف هذا المحرم. القسم الثالث أن يكون أخذ أو الشرط الثالث أن يكون أخذه من المحرم بقدر ضرورته، ودليل ذلك قول الله عز وجل فمن اضطر غير باق ولا عاد. قوله غير باق ولا عاد هذه اختلف فيها المفسرون رحمهم الله، وأرجح الأقوال في ذلك كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، فهذا دليل للشرط الأول. والعادي هو الذي يأخذ فوق حاجته، يأخذ من المحرم فوق حاجته، وهذا دليل للشرط الثالث، دليل للشرط الثالث. وعلى هذا نقول إذا اضطر الجائع إلى هذه الميتة فإن له أن يأكل بقدر ما يسد رمقه أن يبقي حياته، وهل له أن يتزوج أو ليس له أن يتزوج هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب في ذلك أن له أن يتزوج. قال والمكروه عند الحاجة، فالقاعدة السابقة أن الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة التي ذكر الشيخ رحمه الله في آخر هذا الشطر أن الحاجة تبيح المكروه، فالمكروه النهي فيه أخف من النهي بالمحرم، لأن المكروه لا إثم فيه، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أما المحرم فإنه كما سيأتينا إن شاء الله إذا تركه لله عز وجل فإنه يثاب فاعله ويعاقب يثاب تاركه ويعاقب فاعله. المهم هذه القاعدة أن الحاجة تبيح المكروه، الحاجة تبيح المكروه. وأما بالنسبة لضابط الضرورة وضابط الحاجة فهذا سبق أن بيناه فيما يتعلق بالمصالح الضرورية والمصالح الحاجية عندما تكلمنا على هذه المصالح. قال عند الحاجة، ودليل ذلك دليل ذلك الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وعند الحاجة فإن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في الصلاة، وكذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم التفتوا في صلاتهم. فنقول هذا الالتفات مكروه، ومع ذلك يباح عند الحاجة، كذلك أيضا أكل البصل أكل الثوم إلى آخره، هذه الأشياء مكروهة، لكن لو احتاج الإنسان إلى هذه الأشياء لتطبب أو لكونه يشتهي إلى آخره فأكل من ذلك فإنه يباح له. كذلك أيضا السفر وحده الأصل أنه مكروه، لكن لو احتاج الإنسان إلى ذلك وسافر فإن هذا يزول أو تزول عنه الكراهة. قال لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. أفاد المؤلف رحمه الله بهذا الشطر أن المحرمات أو أن المحرم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما كان تحريمه تحريم مقاصد، والقسم الثاني ما كان تحريمه تحريم وسائل، يعني أن المحرم إما أن يكون التحريم فيه تحريم مقاصد يعني من أصله وذاته حرمه الشارع، وإما أن يكون التحريم فيه تحريم وسائل يعني أن الشارع حرم هذه الأشياء لكونها وسيلة إلى محرم أغلظ منها. وقد ضرب العلماء رحمهم الله لذلك أمثلة، فقالوا من الأمثلة على ذلك ربا الفضل، ربا الفضل قالوا بأن التحريم فيه تحريم وسيلة، وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا ثبت في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، فقالوا بأن ربا الفضل لم يحرم تحريم مقاصد وإنما حرم لكونه وسيلة إلى ربا النسيئة. وربا الفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدين للجنس، الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدة هي الجنس، كما لو بدلت ريالات بريالات وزدت، أو بدلت ذهبا بذهب، أو بدلت دينارات بدينارات وزدت في أحد العوضين وكان حالين، فإنك تقع في ربا الفضل. المهم أن ربا الفضل يقول العلماء رحمه الله بأن تحريمه تحريم مسائل. كذلك أيضا الحرير قال العلماء رحمهم الله بأن تحريمه تحريم وسائل وليس من باب تحريم المقاصد، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ولعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن يلبس ثوب الحرير لحكة كانت به، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. فأصبح أن الحاجة تبيح شيئين، الشيء الأول المكروه، فالمكروهات تبيحها الحاجات. الشيء الثاني المحرم إذا كان تحريمه تحريم وسيلة فإن الحاجة أيضا تبيحه. فأصبح عندنا الحاجة تبيح شيئين، تبيح المكروه وتبيح المحرم الذي تحريمه تحريم وسيلة. أما المحرم الذي تحريمه تحريم قصد تحريم مقاصد فإن الحاجة لا تبيحه وإنما تبيحه الضرورة. وضرب المؤلف رحمه الله مثلا للمحرم الذي تحريمه تحريم وسيلة وأن الحاجة أباحت، قلنا بأن ربا الفضل، ربا الفضل هذا تحريمه من باب تحريم الوسائل، ولهذا جازت فيه مسألة العراية. العراية كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أنت إذا بدلت، عرفنا ربا الفضل وأن ربا الفضل الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدين الجنس، فعندما تزيد في أحد الربويين الحالين المتحدين الجنس وقعت في ربا الفضل. العراية يحصل فيها هذه الزيادة، العراية يحصل فيها هذه الزيادة ومع ذلك أجيزت. العراية مستثنات من مسألة المزابنة. المزابنة هي بيع التمر الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد رضي الله تعالى عنه لما سئل عن بيع الرطب باليابس، الرطب باليابس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. المزابنة أيضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تبيع رطبا على رؤوس النخل بيابس بتمر حويل، هذا يقع الإنسان إذا بادل الرطب باليابس يقع في ربا الفضل. النبي عليه الصلاة والسلام عند مبادلة الربوي بجنسه شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما بحيث عبادة حيث بسعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. حتى لو اختلف النوع، اختلفت الرداءة، اختلفت الجودة، اختلفت الصفة، ما دام أن الجنس الربوي اتحد لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، بل لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء بالمعيار الشرعي، ولا يمكن أن تتحقق المماثلة إلا إذا اتحد، إلا إذا اتحد في الرطوبة وفي اليبوسة. فكونك تبيع صاع من التمر الرطب بصاع من التمر اليابس وقعت في ربا الفضل، لأن المماثلة هنا غير متحققة، الرطب هذا ينقص. هنا رخص في مسألة العراية، المستثنات مسألة المزابنة، المزابنة أن تبيع تمرا يابسا بالرطب على رؤوس النخل، رخص الشارع في مسألة العراية، والعراية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس لكن بشروط، لكن بشروط اشترطها العلماء رحمهم الله تعالى. فالشرط الأول، الشرط الأول أن يكون ذلك في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، والشرط الأول لا يجد على ذلك، أن يكون في 5 أوسق أو دون خمسة أوسق. الشرط الثاني ألا يكون مع الفقير ثمن دراهم، الفقير الذي عنده تمر يابس لكن يريد أن يتفكه مع الناس وأن يأكل التمر الرطب، ليس عنده نقود وإنما عنده تمر يابس، فهو سيشتري بالتمر اليابس، يشتري بالتمر اليابس رطبا، فنقول الشرط الثاني ألا يكون معه، ألا يكون معه نقود. الشرط الثالث أن يحتاج إلى أن يأكل تفكها. أما إذا كان هذا الفقير ليس عنده حاجة وإنما كونه يأكل اليابس ككونه يأكل الرطب فإن هذا لا يجوز له ذلك، لكن إذا كان يحتاج ويجد حرجا ومشقة ألا يتفكه مع الناس وعنده تمر يابس من العام الماضي فإن لا بأس أن يشتري بتمره اليابس رطبا. الشرط الرابع القبض، وقبض المشتري للرطب يكون بالتخلية، يعني المزارع يخلي بينه وبين الرطب بين النخلة لكي يأخذ، ثم بعد ذلك يقبض منه التمر اليابس، لا بد من القبض لأنه إذا اتحد الجنس الربوي لا بد من الشرطين، الشرط الأول أن يكون يدا بيد، والشرط الثاني التساوي والتماثل. الشرط الخامس والأخير، الشرط الخامس والأخير أن يقدر الرطب، أن يقدر الرطب بما يؤول إليه إذا جف كينا، فمثلا الرطب الآن الذي على النخلة هذا كم يساوي إذا جف، نقدره كم يساوي إذا جف، فنقدره مثلا وسقا أو وسقين، فإذا كان هذا أهل الخبرة يقدرونه بوسق أو وسقين فإنه يأخذ من الفقير وسقين. وهذا التماثل فيه يكاد يكون متعذر لأنه هذا عن طريق التقدير والتخمين، ومع ذلك أجيزت هذه المسألة مسألة العرية مستثنات من ربا الفضل وأجيزت للحاجة، فاستدل المؤلف رحمه الله على ذلك بأن ما كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيح. أيضا يذكر الأصوليون رحمهم الله، يذكر الأصوليون رحمهم الله مسألة ثالثة، نحن ذكرنا أن المحرم لا تبيحه الحاجة إلا إذا كان تحريمه تحريم وسائل، أيضا يذكر الأصوليون مسألة ثالثة، قالوا إذا عمت الحاجة فإنها تبيح المحرم، المحرم الأصل أنه لا يبيحه إلا الضرورة، لكن قالوا إذا عمت الحاجة فإنها تبيح المحرم، وهذا الكلام فيه نظر، يعني هذا الكلام فيه نظر، حتى مسألة ما كان تحريم وسائل وتحريم مقاصد إلى آخره، يعني هذا أيضا فيه شيء، يعني هذا فيه شيء، والأقرب في مثل ذلك أن يقال بأن المحرم محرم وما ورد أنه مستثنى يتوقف فيه على النص، لكن نريد أن نفهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى، فإن العلماء أباحوا المحرم بالنسبة للحاجة، المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لكن متى تبيحه الحاجة أباحوه في حالتين، الحالة الأولى إذا كان تحريمه تحريم وسائل، الحالة الثانية إذا عمت الحاجة وابتلي الناس بها فقالوا بأن الحاجة العامة تبيح المحرم، وذكرنا نظرنا في هذه المسألة، والأقرب في مثل هذا أن يقال بأن المحرم تبيحه الضرورات ويتوقف على موارد النصوص من الكتاب والسنة. قال وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. هذه الثلاث الأبيات فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. هذه الثلاث الأبيات هي عبارة عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، قاعدة أصولية، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، وقاعدة النهي يقتضي الفساد هذه قاعدة كبيرة، هذه قاعدة كبيرة، ولهذا أفردها بعض العلماء رحمهم الله بالتعليف بمؤلفات خاصة، كالعلاء في كتابه تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد، ويتكلم عليها الأصوليون كثيرا، ويتكلم عليها أيضا من يكتب في القواعد الفقهية إلى آخره، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده وغيره إلى آخره. واعلم أن مذهب الحنابلة رحمهم الله هم أوسع المذاهب في تطبيق هذه القاعدة. مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى هم أوسع المذاهب في تطبيق قاعدة النهي يقتضي الفساد. وقد أشار المؤلف إلى أن النهي قد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول قوله وما نهي عنه من التعبد، يعني ما يتعلق بالعبادة، لا تردد، لا يتردد في ذلك. فالقسم الأول من أقسام هذه القاعدة، قاعدة النهي يقتضي الفساد، القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. يقول القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه يكون مقتضيا للفساد. ونضرب لذلك مثال أو مثالين. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هنا النهي عاد إلى ذات المنهي عنه وهو الصلاة، فنقول إذا تطوع الإنسان بعد صلاة الفجر فتطوعه هذا فاسد، إذا تطوع بعد صلاة العصر فنقول بأن تطوعه فاسد. كذلك أيضا حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم عيد الفطر ويوم الأضحى، فنقول بأن صيام هذين اليومين، نقول بأن صيام هذين اليومين هذا فاسد ولا يصح. كذلك أيضا من الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فنقول بأن الصلاة في أعطان الإبل هذه صلاة فاسدة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأمثلة على ذلك في المعاملات حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخمر والأصنام إلى قنه، فنقول بأن بيع الميتة فاسد، وبيع الأصنام فاسد، وبيع الخمر فاسد إلى قنه. هذا القسم الأول وهو أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. قال فكل نهي عاد للذوات أو للشروط، هذا القسم الثاني. وهذا القسم الذي قول المؤلف رحمه الله أو للشروط هذا يدخل تحته قسمان. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص بها. نقول القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بها، فنقول بأنه مقتض للفساد، نقول بأنه مقتض للفساد. مثال ذلك النهي عن الصلاة في ثوب النجس، هنا يعود إلى شرط من شروط العبادة وهو ستر العورة. ستر العورة، فكون الإنسان يستر عورته بثوب النجس نقول بأن عبادته فاسدة. هنا عاد إلى شرط يختص بالعبادة، ستر العورة هذا من شروط الصلاة، هذا من شروط الصلاة متعلق بالعبادة، فالنهي هنا عاد إلى شرط يختص بها، يختص بالعبادة، فنقول كون الإنسان يصلي في ثوب النجس نقول بأنه مفسد وأن صلاته غير صحيحة. أيضا مثال آخر في المعاملات، كون الإنسان يبيع بثمن مجهول، هنا النهي يعود إلى شرط المعاملة على وجه يختص بها، فنقول بأن البيع فاسد، نقول بأن البيع فاسد. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص. القسم الثالث أن يعود إلى العبادة أو إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص بها فنقول بأنه لا يقتضي الفساد على الصحيح، مع أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقتضي الفساد. مثل ذلك الوضوء بالماء المحرم، الوضوء بالماء المسروق أو المغصوب أو المنتهب إلى آخره، هنا يعود إلى الشرط رفع الحدث لكن لا يختص بالعبادة. الغصب هذا ليس له تعلق بالصلاة، السرقة ليس لها تعلق بالصلاة. مثال آخر الغيبة في الصيام، هنا يعود إلى شرط نعم هذا في القسم الرابع كما سيأتي، لكن نقول بالنسبة للوضوء بالماء المحرم كذلك أيضا الصلاة بالثوب المحرم بالمسروق بالمقصود، نقول هنا الصحيح أن الصلاة صحيحة لكنه يأثم، نقول الصلاة صحيحة لكنه يأثم، والنهي هنا وإن كان يعود إلى الشرط، النهي وإن كان يعود إلى الشرط وهو ستر العورة، لكن ما يتعلق بالغصب والسرقة والانتهاك هذا ليس له تعلق بالصلاة. فالشارع لم يقل لا تصلوا بثوب مغصوب أو مسروق، وإنما نهى نهيا عاما عن السرقة والغصب إلى قنعه. فالقسم الثالث إذا تعلق النهي بالشرط على وجه لا يختص بالعبادة أو المعاملة إلى آخره فنقول بأنه لا يقتضي الفساد. ومثاله أيضا في المعاملات النهي عن الغبن، فإذا غبن الإنسان فنقول المعاملة صحيحة لكنه خيار، إذا غبنه غبنا يخرج عن العادة. وسبق أن نشرنا أن الغبن اليسير في الدرس السابق أنه معفو عنه، والعلماء يقولون بأن الغبن إذا كان خارجا عن العادة هذا يثبت الخيار، وإذا كان جرت به العادة فإنه لا يثبت به الخيار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السقه بالخيار، فإثبات الخيار هذا فرع عن صحة المعاملة. القسم الرابع أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهم أن العلة، قوله كالعمة يعني العمامة التي تلبس على الرأس، فلن يضير يعني لا يضر ولا يفسد، لا يضير يعني لا يضر ولا يفسد، فافهم أن العلة. هذا القسم الرابع أن يعود النهي إلى أمر خارج، وهذا لا يقتضي الفساد. ومثل المؤلف رحمه الله بالعمامة، فلو أن رجلا صلى وعليه عمامة من حرير فنقول بأن صلاته صحيحة وإن كان يأثم بلبس الحرير، لأن هذا النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا يتعلق بشرط من شروطها، فستر الرأس هذا ليس من شروط صحة الصلاة. كذلك أيضا الغيبة في الصيام هذا لا يعود إلى ذات العبادة، وكذلك أيضا لا يعود إلى شرط من شروطها فإنه لا يقتضي الفساد. قال فافهمن العلة، هذا أيضا إرشاد من المؤلف رحمه الله لطالب العلم أن يفهم علل الأحكام، وسيأتينا إن شاء الله من القواعد التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فينبغي لطالب العلم أن يتفحص في الأدلة، في أدلة الكتاب والسنة، وأن ينظر ما هي علل هذه الأحكام، فإن العلل منها ما هو مستنبط، منها ما هو منصوص، ومنها ما هو مستنبط يعني يمكن أن تستنبط منه العلة، ومنها ما هو ما ليس بمعلل لم تظهر علته للمجتهد، وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بتعبده أن هذا الحكم تعبدي. وإذا فهم الإنسان العلة والحكمة فإنه يفهم بذلك سمو الشريعة، وأنها لم تشرع هذه الأحكام إلا الحكمة بالغة ومصلحة عظيمة. قال والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذه أيضا قاعدة، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، وهي أن الأصل في الأشياء، وقوله في الأشياء هذا يشمل المعاملات ويشمل التبرعات ويشمل الأنكحة ويشمل الأطعمة والألبسة والأواني إلى آخره، يشمل هذه الأشياء، يعني يشمل جملة الشريعة ما يتعلق بعقود المعاملات، ما يتعلق بعقود التبرعات، ما يتعلق بعقود التوثيقات، ما يتعلق بعقود الأنكحة، ما يتعلق بعقود الأنكحة، ما يتعلق أيضا بالأواني، ما يتعلق بالملابس، ما يتعلق بالأطعمة إلى آخره، ما إلى آخره. الأصل في هذه الأشياء الحل، الأصل في هذه الأشياء الحل. أيضا الشروط في هذه العقود الأصل فيها الحل، الشروط في هذه العقود الأصل فيها الحل. فالشروط في عقود البيوع والمعاملات، في عقود التوثيقات، في عقود التبرعات، في عقود الأنكحة، نقول الأصل في ذلك الحل. ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قول الله عز وجل والأرض خلقها للأنام، والأرض خلقها للأنام، فما دام أنه خلقها لنا فالأصل أن كل ما فيها حل لنا. أيضا ما هو الذي خلق لكم، هذا في معرض الامتنان، فالأصل أن ما خلقه الله عز وجل أنه حل لنا. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل كل العقود، هذا يشمل كل العقود، عقود المعاملات والتبرعات والأودع والتوثيقات والأنكحة إلى آخره. فنقول الأصل في هذه الأشياء، نقول الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل إلى آخره. لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. بالنسبة للعبادات الأصل فيها المنع والحظر والتوقيف، لأن العبادات هي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، فلا تسلك طريقا يوصلك إلى الله عز وجل إلا طريقا قد نصبه الله، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ويدل لهذا، يدل لهذا قول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فدل ذلك على أن الأمر متوقف على إجابة المرسلين. وأيضا قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل ذلك على أنه لا بد من إذن الله فيما يتعلق، فيما يتعلق بالدين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تكون، أن العبادة لا تكون موافقة للسنة إلا، أو أن العبادة لا تكون مشروعة إلا إذا وافقت السنة في ستة أمور، أو لا تكون مشروعة إلا إذا وافقت ما ورد في ستة أمور. الأمر الأول الجنس، الأمر الأول الجنس، والأمر الثاني الزمان، والأمر الثالث المكان، والأمر الرابع القدر، والأمر الخامس الهيئة، والأمر السادس السبب، الأمر السادس السبب. فلا بد من هذه الأمور الستة، الجنس والسبب والزمان والمكان والقدر والهيئة، القدر الهيئة، نأخذها واحدا واحدا. السبب، السبب، لو أن رجلا الآن دخل بيته واشتاك، واشتاك، فنقول بأن عمله هذا موافق للسنة لأنه ورد، وجد السبب، وجد سبب هذه العبادة السواك عند دخول البيت. لو أنه عند الصلاة النافلة استاك والفريضة استاك، نقول وجد السبب، لكن لو أنه ذهب إلى السوق ثم عند دخوله للسوق اشتاك بقصد التعبد، نقول بأن عمله هذا بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاعدة، وهي أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فتركه هو السنة. ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركه هو السنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الزمان. فلو أن الإنسان تعبد لله عز وجل بالنفل المطلق بعد صلاة العصر، نقول بأن عمله هذا بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بل نهى عنه. نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. كذلك أيضا لو أنه صلى الظهر قبل زوال الشمس، نقول هنا العبادة لم توافق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزمان إلى آخره. الأمر الثالث المكان. المكان لو أنه أدى مناسك الحج في غير أماكنها الشرعية، وقف في غير عرفات، بات في غير مزدلفة ومنى إلى آخره، فنقول بأن عمله هذا بدعة. الأمر الرابع الكيفية والهيئة. لو أنه أدى الصلاة وأدى الصيام وأدى الحج على خلاف الكيفية والهيئة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بأن عمله هذا بدعة. الأمر الخامس الجنس. مثلا في الأضحية الجنس مخصوص، تضحي بالإبل بالبقر بالغنم المعز أو الضأن. لو أن إنسانا ضحى بحمام أو ضحى بدجاج فنقول بأن هذا على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الأخير القدر. والقدر هذا قسمه العلماء رحمه الله كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، قسمه إلى قسمين. القسم الأول ما لا يمكن فصله فالزيادة على ذلك بدعة. فلو أنه صلى سنة الظهر 3 ركعات بدلا من يصليها 2 ركعتين صلىها 3 أو الظهر صلىها 5، فنقول بأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. القسم الثاني ما يمكن فصله وتبعيضه إلى قنه، فهذا لا يؤدي إلى الفساد. مثلا الواجب في الفطرة صاع، لو أنه أخرج صاعين فإن هذا جائز ولا بأس به. والزائد هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، هل يكون واجبا أو يكون نفلا إلى آخره، يعني هل يؤجر عليه أجر الواجب أو يؤجر عليه أجر النفل، هل يرجع فيه أو لا يرجع فيه إلى آخره، هذا يترتب عليه الخلاف. المهم أخرج زائدا مما يمكن فصله ولم يعتقد أن هذا سنة، وإنما أخرجه تطوعا ونفلا إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبع. إن يقع في الحكم شك، الشك هو تساوي الطرفين بلا مرجح، فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم. الشك تساوي الطرفين بلا مرجح. يقول المؤلف رحمه الله: فارجعي للأصل في النوعين. والأصل هو اليقين. في النوعين المراد بالنوعين العبادات وغير العبادات من المعاملات والتبرعات والتوثيقات والأمتحة والتبع ثم التبع. هذا المؤلف رحمه الله أشار بهذا البيت إلى قاعدة من القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المؤلف رحمه الله أشار بهذا إلى قاعدة من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين المراد به ما يقابل الشك، والشك عرفناه، وأن أن الشك المراد به تساوي الطرفين. فإذا شك الإنسان في شيء فإنه يرجع إلى اليقين. وإذا شك الإنسان في شيء يرجع إلى اليقين، إذا شك إلى اليقين وهو ما كان قبل الشك، يرجع إلى اليقين وهو ما كان قبل الشك. والدليل على هذه القاعدة، يعني الدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فدل ذلك على أن الشك هذا غير معتبر. وتقدم أن الظن هو شك مع ترجح أحد الطرفين، فالله عز وجل نفى الظن الذي يعارض اليقين. والمراد بالظن هنا كما قلنا الشك مع ترجح أحد الطرفين، فنفاه الله عز وجل لكونه يعارض اليقين. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، لما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كون الإنسان يشك هل خرج منه حدث أو لم يخرج منه حدث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنصرف، ابن على اليقين، واليقين هي الطهارة، ما كان قبل الشك، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. والإجماع قائم أيضا على هذه القاعدة في الجملة، وأمثلتها كثيرة، أمثلتها كثيرة في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة إلى آخره. فمثلا في العبادات إذا شك الإنسان هل أحدث أو لم يحدث، نقول الأصل الطهارة. إذا شك في هذا الماء هل هو طاهر أو ليس طاهرا، نقول الأصل في ذلك الطهارة إلى آخره. في المعاملات إذا شك هل أدى ما عليه من حق إلى آخره، هل أدى، نقول الأصل عدم براءة الذمة. إذا شك هل عليه حق أو ليس عليه حق، الأصل براءة الذمة إلى آخره. في النكاح إذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلق زوجته، الأصل عدم الطلاق. إذا شك هل طلقها اثنتين، هل هذه الطلقة الثالثة أو الثانية، نقول الأصل أنها الثانية وأن الثالثة لم تقع إلى آخره. وهذه القاعدة يندرج تحتها قواعد نشير إليها بإجمال، هذه القاعدة يندرج تحتها قواعد نشير إليها بإجمال. القاعدة الأولى: الأصل عدم المسقط وبقاء الواجب. نقول القاعدة الأولى: الأصل عدم المسقط وبقاء الواجب. ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا شك الإنسان هل أدى الزكاة أو لم يؤدي الزكاة، نقول الأصل عدم المسقط وأن الواجب لا يزال باقيا. إذا شك هل قضى رمضان الذي عليه أو لم يقضي رمضان، نقول الأصل عدم المسقط وبقاء الواجب عليه. القاعدة الثانية، الأصل براءة الذمة. القاعدة الثانية: الأصل براءة الذمة. فإذا شك الإنسان، هل عليه حق من الحقوق، هل اقترض من زيد مالا أو لم يقترض من زيد مالا، تقول الأصل براءة الذمة وأنه لم يقترض منه. إذا شك هل أتلف له مالا أو لم يتلف له مالا، نقول الأصل في ذلك براءة، الأصل في ذلك براءة الذمة إلى آخره. وعلى هذا فقس. القاعدة الثالثة: الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم. الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم. ذكرنا فيما تقدم، يعني ذكرنا فيما تقدم أن جملة العقود في الشريعة أنها في الحل، يعني جملة الأشياء والعقود في الشريعة أن الأصل فيها الحل، وضربنا لذلك عقود المعاملات والتبرعات والتوثيقات والأنكحة، ومن الأشياء الأواني والأطعمة والألبسة والحيوانات إلى آخره، الأصل في هذه الأشياء الحل. استثنى المؤلف رحمه الله العبادات، أيضا هنا نستثني يعني نستثني الأبضاء واللحوم، فالأصل في البضع التحريم والأصل في اللحم التحريم. ويدل لهذا حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. يعني هذا رجل أرسل كلبه، أرسل كلبه فوجد صيدا ووجد مع كلبه كلبا آخر، فلا نقول الأصل في هذا اللحم الحل، لا نقول الأصل في هذا اللحم الحل، وإنما الأصل فيه التحريم لحديث عدي رضي الله تعالى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. فلا بد أن نعرف الشروط الشرعية المتوفرة في هذا اللحم لكي يحل لنا. كذلك أيضا من الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله تعالى عنه: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، الماء قتله أم سهمك. فهذا مما يدل على أن الأصل في الأبضاء في اللحوم التحريم. وعلى هذا إذا شك الإنسان في الأضحية، إذا شك الإنسان في الشاة المذكاة، هل إذا اشتبهت الشاة، إذا اشتبهت الشاة مذكاة بميتة، نقول الأصل التحريم وأن الإنسان يجتنب. إذا شك في الشاة هل ذكر فيها اسم الله عليها اسم الله عز وجل، يعني هل أتى بشروط الزكاة الشرعية أو لا، نقول الأصل في ذلك، الأصل في ذلك التحريم. كذلك أيضا الأبضاع الفروج الأصل فيها التحريم. فلو أن الإنسان شك، لو أن الإنسان اشتبهت عليه أخته من الرضاع مع امرأة أجنبية، اشتبهت عليه أخته من الرضاع مع امرأة أجنبية، نقول يجب عليه أن يجتنبهما، يجتنب هاتين المرأتين. اشتبهت عليه أمته مع أمة أجنبية، نقول يجب عليه أن يجتنب هاتين المرأتين. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة أن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة، الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة. فالمسلم إذا دعاك إلى طعام وهذا الطعام عليه حيوان مذكى، فنقول الأصل الصحة لأن التذكية صادرة من مسلم، الأصل في ذلك الصحة، فليس لك أن تسأل، ليس لك أن تسأل وإنما تأكل. كذلك أيضا لو أن شخصا باع واشترى معه سيارة اشتراها، ليس لك أن تسأل عن بيعه هل أتى بشروط البيع أو لم يأتي بشروط البيع، ما دام أنه جائز، أنه رجل جائز التصرف، بالغ عاقل حر رشيد، الأصل أن تصرفه صحيح، فلك أن تشتري منه. لا تقول لا أشتري، ربما تكون هذه السيارة ليست ملكا له لأن يكون عقده عليها عقدا فاسدا إلى آخره، بل نقول الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه صحيح ولا يسأل عنه. ولهذا في حديث عائشة في البخاري رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يأتونهم بلحم لا تدري أذكر اسم الله عليه أم لا، ما قال، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: سموا أنتم وكلوا، أنتم مخاطبون بفعلكم، أما فعل غيركم فلستم مخاطبين فيه، غيركم الأصل أنه صادر من مسلم حتى ولو كان حديث عهد الإسلام، قد توهم أنه يجهل، لكن أنت لست مسؤولا عن فعل غيرك ما دام أنه أهل، عليك أن تنظر إلى فعلك أنت، أنت مخاطب بفعلك أنت. القاعدة الخامسة لأن القاعدة الخامسة الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك، لو أن شخصا اشترى سيارة ثم بعد ذلك بعد فترة وجد فيها عيب، فاختلف البائع والمشتري. البائع يقول العيب حدث عندك، والمشتري يقول العيب بل عندك، فهل نقول بأن القول قول البائع أو نقول بأن القول قول المشتري؟ نقول الأصل في الصفات العارضة العدم، القول قول البائع، وأن الأصل أن هذه السيارة سليمة وليس فيها عيب، وأن هذا العيب معدوم وأنه حدث عند المشتري. القاعدة الأخيرة مما يترتب على هذه القاعدة وهي الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ومن الأمثلة على ذلك لو أن إنسانا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا، هو نام في الليل ونام بعد الظهر، العصر وجد البلل، وجد منيا في ثيابه، فهل يضيفه إلى نوم الظهر أو يضيفه إلى نوم الليل؟ يقول يضيفه إلى أقرب أوقاته وهو نوم الظهر، وعلى هذا تكون صلاة الفجر بالنسبة له صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. أيضا هاتان قاعدتان أصوليتان. القاعدة الأولى أن الأصل في الأمر المجرد عن القرائن الوجوب، الأصل في الأمر المجرد عن القرائن الوجوب. والقاعدة الثانية أن الأصل في النهي المجرد عن القرائن التحريم، الأصل في الأمر المجرد عن القرائن الوجوب، هذه قاعدة. القاعدة الثانية أن الأصل في النهي المجرد عن القرائن الأصل فيه التحريم. ودليل القاعدة الأولى أدلة كثيرة، من هذه الأدلة قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا تكون الفتنة ولا يكون العذاب الأليم إلا إذا كان الأمر واجبا. وأيضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فدل ذلك على أن الأمر فيه مشقة، ولا يكون فيه مشقة إلا إذا كان متحتما واجبا. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر صلاة العشاء قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فدل ذلك على أنه لو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء في ذلك الوقت لكان في ذلك مشقة. وكذلك أيضا من حيث اللغة فإن الأب لو أمر ابنه بأمر ثم بعد ذلك هذا الابن لم يمتثل هذا الأمر فعاقبه، فإن الأب لا يلام على عقابه، فدل ذلك على أن الابن يجب عليه أن يمتثل أمر أبيه. كذلك أيضا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أن المراد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم اليوم العصر إلا في بني قريظة، تسابق الصحابة، منهم من ترك الصلاة حتى غربت الشمس وطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم تماما، فدل ذلك على أنهم فهموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتم وواجب لا بد من تحقيقه. كذلك أيضا النهي الأصل في النهي المجرد عن القرائن التحريم، ويدل له قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك أيضا ما تقدم من قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأمر النهي هو أمر، النهي هو أمر، النهي هو أمر، فإذا نهى عن شيء فكأنه فهو أمرك باجتنابه، ولا يترتب العذاب الأليم والفتنة إلا على شيء إذا فعل أو على شيء فعله محرم. وكذلك أيضا من حيث اللغة، لو أن الأب نهى ابنه عن شيء ثم بعد ذلك لم يمتثل فعاقبه، فإنه إذا عاقبه فإنه لا يلام، نعم لا يلام على عقابه. وكذلك أيضا ما أشرنا إليه فيما سبق، أيضا هذا هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا عنه، نعم بالكلية. قال إلا إذا الندب أو الكره علل. الأصل كما تقدم أن الأوامر للوجوب والنواهي للتحريم، واعلم أن الظاهرية هم أوسع المذاهب في تطبيق هاتين القاعدتين، الظاهرية هم أوسع المذاهب في تطبيق هاتين القاعدتين، فلا يكاد عندهم أمر إلا للوجوب، ولا يكاد يكون هناك نهي إلا للتحريم. يعني ولهذا لو قرأت في كتاب المحلل ابن حجم رحمه الله تعالى تجد أنه يتوسع في تطبيق هاتين القاعدتين. يستثنى من هاتين القاعدتين قاعدتان، نستثني قاعدتان. القاعدة الأولى إذا وجد الصارف، إذا وجد الصارف الذي يصرف الأمر إلى الندب أو يصرف النهي إلى الكراهة، فنقول بأنه لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الندب أو يقتضي الكراهة. مثاله في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من هذه الأربع، هذا الأصل في الأمر الوجوب. لكن وجد الصارف، جمهور أهل العلم على أن الاستعاذة من هذه الأربع سنة وليس واجبة، ودل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، قال بعد التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فهذا صارف، هذا صارف للنهي، دل ذلك على أن الإنسان الأمر له واسع، إما ليستعذ بالله من هذه الأربع أو من غيرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. المثال الثاني فيما يتعلق بالنهي، النهي الأصل فيه التحريم، لكن إذا وجد الصارف فإنه يقتضي الكراهة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، نهى عن الشرب واقفا قائما، ومع ذلك شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما، ونهى عن الشرب من فم السقاء وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم السقاء، فدل ذلك على أن النهي هنا للتنزيه. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الإنسان بماء خلت به المرأة، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بماء خلت به ميمونة رضي الله تعالى عنها. فنقول الأصل في القاعدتين الوجوب للأوامر والتحريم للنواهي إلا إذا دل الدليل، هذا الأمر الثاني الأول. الأمر الثاني إذا كان الأمر يقصد به الإرشاد والأدب، إذا كان الأمر يقصد به الإرشاد والأدب، فإن جملة من العلماء أو بل كثير من العلماء نص على أنه لا يقتضي الوجوب، لا يقتضي الوجوب، ولهذا تجد أنهم يقولون باب مكروهات الصلاة ويجعلون هذه الآداب في الصلاة من باب المكروهات. أيضا ينصون على ما يتعلق بالآداب ويجعلون هذه الأوامر وهذه النواهي يجعلونها من قبيل الكراهة أو من قبيل الاستحباب. ويدل لهذا يدل على أنها إذا قصد بها الإرشاد والأدب إلى آخره أنها لا تقتضي الإيجاب ولا تقتضي التحريم دليلان. أما الدليل الأول فأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف النبي عليه الصلاة والسلام تخلف عن صلاة الجماعة لمرضه وأناب أبا بكر قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، فلما خف المرض على النبي صلى الله عليه وسلم خرج فتأخر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في مكانه، ومع ذلك لم يمتثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه علم من ذلك أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإلزام، وإنما المقصد ماذا؟ إكرام أبي بكر، أنه يكرم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يمتثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك على أن الأمر والنهي إذا قصد به الأدب والإرشاد إلى آخره أنه لا يقتضي الوجوب في الأمر ولا النهي في التحريم. وكذلك أيضا دلالة اللغة، اللغة تدل على هذا، نعم اللغة تدل على هذا، وأن مقتضى اللغة العربية أن هذا من قبيل الإرشاد، إن أتى به الإنسان فحسن وإن لم يأتي به فإنه لا يلام على ذلك. لكن نستثني من ذلك إذا دلت القرينة، إذا دلت قرائن الشرع على تحتم هذا الأمر حتى وإن كان من قبيل الإرشاد والآداب، أو تحتم هذا النهي حتى وإن كان من قبيل الإرشاد والآداب، فإنه يبقى على الأصل الوجوب في الأمر والنهي في التحريم. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يأكل بيمينه ونهاه أن يأكل بشماله، هنا دلت القرائن فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بيمينه ويشرب يأكل بشماله ويشرب بشماله، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان. وأيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على الطعام فجاءت جارية كأنها تدفع المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالشيطان إلى آخره. ولما جاء شخص وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك إلى آخره، هذه قرائن تشهد بقول من قال بأنه يجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل غدا بإذن الله. أسأل الله إليكم منفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: ذكرتم بالأمس من ضمن القواعد المتعلقة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار أن الضرر يزال بقدر الإمكان، فما المقصود بهذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود بذلك أن الضرر يقدر بقدره، فنقول الضرر يقدر بقدره. وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وضربنا لذلك مثالا وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن يأكل من الميتة فإنه يأكل بقدر ما يسد رمقه. صلى الله إليكم. يقول السائل: ألا يتعارض استثناء اللحوم مع حديث عائشة أن قوما كانوا يأتوننا؟ هنا لا تعارض، يعني استثناء اللحوم هذا لا تعارض، لأن ذكرنا حديث عائشة يبين قاعدة، حديث عدي يبين قاعدة أخرى، فأنت إذا أتاك لحم صادر من أهله فالأصل أنك لا تسأل ولا تستفسر، لكن إذا كان هذا اللحم مشكوك فيه، إذا كان هذا اللحم مشكوك فيه في حل حرمته، فالأصل في ذلك التحريم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الأصل في اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب مع عدم تطبيقهم لطريقة الذبح الشرعية عندهم؟ هو كما قلنا عندنا يعني بالنسبة لهذه اللحوم الأصل ما دام أنها صادرة من أهل الكتاب، أولا نحب أن نبين المسألة وهي ما الضابط في ذبيحة الكتاب، ما هو الضابط في ذبيحة الكتاب، هل يشترط في ذبيحة الكتاب ما يشترط في ذبيحة المسلم من التسمية وإنهار الدم إلى آخره، كما في حديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أو أن هذا ليس شرطا؟ الجمهور على أنه شرط، وأنه يشترط في ذبيحة أهل الكتاب ما يشترط في ذبيحة المسلم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فما شرطية، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، وهذا يشمل الكتاب وغير الكتاب. ذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن هذا ليس شرطا، وقد قال به ابن العربي المالكي، وإن كان خالفه في نفس كتاب أحكام القرآن، فإن ابن العربي المالكي سئل عن النصراني يفتل عنق الدجاجة أتحل، فقال ابن العربي رحمه الله: هي من طعامه وطعام أحباره ورهبانه. فهذا أخذ به بعض أهل العلم، قالوا بأنه لا يشترط، وأنه يكفي أن تكون من ذبائح أهل الكتاب، فإذا كانت من ذبائح أهل الكتاب فإن ذلك كاف، وأنه لا تشترط الشروط الشرعية للتذكية. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، وأنه لا بد لعموم الحديث. ابن العربي رحمه الله خالف كلامه في موضع آخر من كتابه. وعلى هذا نقول: إذا عرفنا أن هؤلاء أن أهلها أن هؤلاء أهل الكتاب يمتثلون الشروط الشرعية، فالأصل كما قلنا الأصل من الفعل الصادر من أهله حسب الصحة، يعني الفعل الصادر من أهله الأصل في ذلك الصحة. هذا إذا علمنا أنهم يطبقون الشروط الشرعية. الحالة الثانية أن نعلم أنهم لا يطبقون الشروط الشرعية، فهذا لا يصح، كما تقدم أن قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تقدم من قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه تشترط شروط الزكاة الشرعية حتى من الكتاب. الشرط القسم الثالث أن نشك في تطبيقهم، هل يطبقون أو لا يطبقون، قد يطبقون قد لا يطبقون لا ندري، فهذا الأصل الحل. صلى الله إليكم. يقول السائل: مثلتم لقاعدة الحاجة تبيح المكروه بالالتفات، وقلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد التفت في صلاته، والمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، نرجو دفع هذا التعارض. هنا لا تعارض، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء للحاجة، إذا كان هناك حاجة انتفى كونه مكروها، ولا ما الفائدة من قولنا المكروه تبيحه الحاجة؟ لأنه إذا كان هناك حاجة انتفى عن كونه مكروها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة بداود لما بعث عينا جعل يلتفت إلى الشح، فيقول ما دام أن الحاجة وجدت فإنه يرتفع عنه الكراهة. صلى الله عليكم، بارك في علمكم من الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.